قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالليل جعل سكنا والنهار جعل للمعاش. الليل جعل للسكن والنهار جعل للمعاش والسعي. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ويا حبذا لو سرنا في حياتنا على ما ذكره الله في كتابه، يا حبذا لو جعلنا الليل لباسا والنهار لنا معاشا. لكن الناس الآن قلبوا الأمور وجعلوا أكثر الليل للمعاش، وجعل أحدهم ينام إلى الظهر أو إلى قريب من العصر، فليت القوم يعقلون. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الحديث في كل طرقه مقال، لا يثبت له طريق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من العلماء من يعمل بمقتضى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، بهذا كان يقر أهل الجاهلية، أهل الشرك كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، كانوا يقرون بكل ذلك، ولكن لا يتوجهون بالعبادة إليه وحده لا شريك له، إنما يدعون معه آلهة أخرى مع إقرارهم له بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المحيي وبأنه المميت. وعلى إثر ذلك أو كدليل على ذلك أولا قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم يقرون لله بكل ذلك أم من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية توحيد الربوبية فأهل الشرك كانوا يقرون بالله ربا وخالقا ورازقا ولكن عند العبادة يعبدون معه آلهة أخرى عند السؤال يسألون معه آلهة أخرى كذلك يسجدون لأصنام يسجدون لأوثان فهذا الشرك أما الملاحدة الذين في زماننا والذين لا يقرون بالله أصلا ولا يقرون بالخالق فهؤلاء قل وجودهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك أهل مكة وصفوا بالشرك ولم يوصفوا بالإلحاد الذي هو الميل عن الذي هو التكذيب بالله جملة وتفصيلا كما يفعل الروس الآن أو الصينيون لا يقرون بالله من الأصل هؤلاء الملاحدة كان لهم وجود في الأزمان الغابرة كما في قصة الخليل مع النمرود لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وكذلك في قصة الغلام أصحاب الأخدود قال له الملك ألك رب غيري قال ربي وربك الله لكن جل الناس كانوا على دين الملك وفرعون كان يظهر أنه أو يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري لكن أهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون بالله ويعبدون ما يعبدون من الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قالوا ما يصلح أن ندعو إلها عظيما منا له بدون واسطة لا بد أن نتخذ وسائط لا وشبهوا الله بخلقه قالوا كالملك في الدنيا لا يصلح أن تدخل إليه هكذا لازم وزير أو لازم واحد يوصلك إليه فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف فهذا فارق بين أهل الشرك وملاحدة هذا الزمان فالملحد في زماننا أضل من أبي جهل لأن الملحد ينكر الله أما أبو جهل فيقر بالله لكن يجعل له شريكا قال سبحانه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كلمة فأنى معناها من أي وجه من أي وجه وقد تأتي أحيانا بمعنى كيف وتؤفكون تصرفون والمراد تصرفون من الحق إلى الباطل فإذا كان الله هو خالق كل شيء فمن ثم اتجه إليه بالعبادة إذا كنتم تقولون إن الذي يرزق من السماء والأرض هو الله فاسألوه لماذا تسألوا غيره فكان يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية يعني التوحيد الألوهية هو إفراد الله بأعمال العباد توحيد الربوبية الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل إقرار بالله ربا خالقا رازقا محيا مميتا توحيد الربوبية أهل الشرك يقرون به لكن توحيد الإلهية هو الذي كان فيه النزاع بين الرسل وبين أممهم هم يقرون بالله ربا إذن اتجهوا إليه بالسؤال لكن يسألون ما هو غيره ويسجدون لغيره ويذبحون على اسم غير اسمه، فلعل هذا واضح. فتوحيد الإلهية ذبحي لله، صلاتي لله، نسكي لله، محياي لله، مماتي لله، إذا نظرت نظرا أنذره لله، إذا عملت عملا أبتغي به وجه الله، وهكذا صبرت أصبر لله، صليت أصلي لله. فهذا توحيد الإلهية إفراد الرب بأعمال العباد، إفراد الرب بعبادته سبحانه وتعالى. فيستدل بتوحيد الإلهية الربوبية على توحيد الإلهية. فإذا قلنا لك من خالقك؟ هو الله، تقول هو الله، إذن أهل الشرك كانوا يقرون بذلك. إذا فإن الله قال في مطالع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. لماذا صفة الخلق بالذات؟ لأنهم كانوا يقرون بها، كل الناس في عهد الرسول أو في بلد الرسول كانوا يقرون بها. فإذا كان هو الذي خلقكم ورزقكم فلما تسألون غيره؟ لما ترجون سواه؟ لما تخافون من غيره؟ قال: قال سبحانه: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تؤفكون معناها تصرفون، ومنه قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك. ما معنى يؤفك عنه من أفك؟ أن يصرف عن الحق من صرف. والإفك يطلق على الكذب أحيانا، بل على أشد الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لكن يؤفكون هنا يصرفون عن الحق إلى الباطل. وكما سبق كلمة فأنى أو أنى معناها من أي وجه. وهذا التحذير الذي اختاره الطبري ورحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم من أي وجه شئتم، ما دام في موطن الزرع، حرث موطن الزرع في صمام واحد مقبلة أو مدبرة. قال تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يصرف عن الحق إلى الباطل الجاحدون بآيات الله تعالى المنكرون لها. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. سبحانه وتعالى صوركم كما قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا قال ربنا: وصوركم فأحسن صوركم. فيه رد ضمني على من يقولون إن الإنسان أصله قرد، فهذا الذي يدرس في الجامعات والمدارس من أن الإنسان أصله قرد كلام الملاحدة كداروين الكافر الملحد. وللأسف يدرس قوله في بلاد المسلمين وفي مدارس المسلمين وفي بعض بلاد الكفر. والله قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. فلم يكن آدم قردا وتحول إلى صورتنا التي نحن عليها. وهل الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة يكون قردا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. في قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم أيضا رد على الاشتراكيين من وجه آخر، فالاشتراكيون يقولون لا بد من المساواة في كل شيء، لا بد من المساواة في كل شيء. وهذه المساواة في كل شيء لن يستطيع أبدا تحقيقها، لن يستطيع أبدا تحقيقها، لأن الله فضل بعض الخلق على بعض. إذا كان الاشتراك يقول نريد المساواة، فسأقول له طيب أنت رئيسا، أريد أن أكون رئيسا مثلك، مش مساواة، لماذا أنت رئيس وأنا لست بالرئيس؟ أنا أريد أن أكون رئيسا مثلك، فأريد تسوية. فلا يقول لا أنا أحسن منك، هنا دخل التفضيل، دخل التفضيل. الملحد يقول بالمساواة طيب أنت أبيض وهذا أسود، الأسود يريد أن يكون أبيض، سوي بينهما. لا يستطيع أن يسوي بينهم. ثم أنت أبيض وهذا أبيض، لكن أنت دمك ثقيل وهذا دم خفيف، وارد أو غير وارد؟ وارد. فلماذا أنت دمك ثقيل وسمج؟ سوي يا أخي، اجعل الدمين كلاهما دم خفيف، كلاهما دما خفيف. وأيضا إذا جئت أسوي في العطاءات، التسوية في العطاءات قد تكون ظلما أحيانا. فمثلا إذا قلت كل البشر سواسية، كل واحد يأخذ رغيف خبز، طيب الطفل يأكل نصف رغيف والكبير يأكل رغيفين وواسع البطن يأكل خمسة أرغفة، إذن ما عدلت أيضا، ما عدلت أيضا في التقسيم، ظلمت الكبير، ظلمت الهيولي البدين لما أعطيه رغيفا واحدا. قل نسوي بين المرأة والرجل، طيب المرأة تحمل، احمل أنت أيضا، لماذا لا تحمل؟ وترضى أي أرضى أنت أيضا، لماذا تكلف المرأة أنها تحمل وأنت لا تحمل؟ لا يستطيع أبدا أن يسوي بين الخلق. والله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هات الملحد يقول بالتسوية، طيب يا أخي أنت طويل وهذا قصير، سوي انزل شوية ويطلع. لا يستطيع. يعني إذا جمعنا مثلا إثبات عجز الاشتراكيين عن التسوية، أقل شيء 100 دليل عقلي ونقلي، أقل شيء 100 دليل عقلي ونقلي. هذا والله أعلم. قال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، فالحمد لله، ذلكم الله ربكم، أي الذي فعل ذلك هو ربكم، الحمد لله، فتبارك الله رب العالمين. كثر الخير الوارد إلينا من رب العالمين، فتبارك تفاعل من البركة، أي تكاثر الخير الوارد من عنده سبحانه وتعالى، تكاثرت نعمه وفضائله وازدادت نعمه وفضائله. وقد تقدم الحديث عن بعض معاني البركة، وأن البركة لها معنيان. المعنى الأول من معاني البركة النمو والازدياد، يقول لك بارك الله فيك، زادك الله من الخير، ونمى الله الخير فيك وكثر خيرك. أقول بارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك. فالبركة من معنيها من البروك الثبوت الثبات، وإن معانيها النمو النماء والإزدياد. فقوله بعد أن عدد نعمه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعل السماء بناء، صوركم فأحسن صوركم، رزقكم من الطيبات. نعم نعم، فتبارك الله، تكاثر الخير الوارد من عند الله وازداد ونمى. رب العالمين، سبحان الله، رب العالمين، والعالمين السماوات والأرض وما بينهم. وقد تأتي بمعنى أخص كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز، تأتي أحيانا بمعنى عام وأحيانا بمعنى أخص من ذلك. فالعالمين السماوات والأرض وما بينهما، وكل علامة تدل على الله. العالمين العلامة التي تدل على الخالق. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقد تطلق على معنى أخص: أتأتون الذكران من العالمين، أي من البشر. فالعالمين هنا هم البشر. وقد تطلق العالمين على الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتطلق هنا على الإنس والجن، وهي من العلامة الدلالة على الله سبحانه. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فعال تقول: عالم النمل، عالم النحل، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الفرسان، عالم الأسود، عالم النمور، كلها عوالم تدل على الخلاق سبحانه وتعالى. قال: ذلكم الله رب العالمين هو الحي، هو الحي. فمن أسمائه تبارك وتعالى الحي. فما دمنا مقرين بهذا الاسم نعلم أنه حي لا يموت، كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو الحي وهو يسمع ويراه، فلماذا نتخلف عن سؤاله؟ ولماذا نتخلف عن استغفاره؟ إذا أنا موقن أن الله حي وأنه يسمع ويرى، فلماذا لا أشكو إليه حالي؟ لماذا لا أقول: يا رب ارزقني، يا رب انصرني، يا رب انصر الإسلام والمسلمين؟ هو يسمع ويرى وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. الحي من أسماء الله الحسنى، لقوله هو الحي، لقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشيء بالشيء يذكر باب تقارب المعنى. الحي هل هو من أسماء الله الحسنى أو ليس من أسماء الله الحسنى؟ كاسم الحي، الحي بالاتفاق أنه من الأسماء الحسنى، لكن الكلام الآن على الحي. هل الحي من أسماء الله الحسنى أم لا؟ الأحاديث التي وردت في ذكر الحي، في ذكر الحي إن الله حي، وبعد البحث فيها لم أقف لحديث منها على سند ثابت. فمن هذه الأحاديث حديث سلمان رضي الله عنه إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين. والصحيح فيه الوقف على سلمان، ليس الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم حديث آخر من طريق عطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه يعلى ابن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا أراد أحدكم قضاء الحاجة فليستتر. هذا الحديث وإلا فالخلاف على عطاء قائم، روي هكذا كما سمعتم، عطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه عن رسول الله، وهذا سند متصل، لكن روي من طريق آخر أثبت شيئا ما، عطاء عن يعلى عن رسول الله بإسقاط صفوان، وهذا منقطع لأن عطاء لم يسمع من يعلى، وبسند آخر أثبت عن عطاء من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مرسلا بإسقاط صفوان وبإسقاط أبيه، والمرسل أصح كما رجحه عدد من أهل العلم. وفي الباب استدلالات أخر كلها ضعيف، فاسم الحي في سنده اختلافات وضعف، لكن الحي اسم من أسماء الله، والحياة صفة من صفات الله كما يقول العلماء من صفات الذات، لا تنفك عن الله أبدا. لكن مثلا الله يغضب ويضحك ويعجب سبحانه وتعالى، لكن الحياة لا تنفك عن الله أبدا أبدا، لا تقول إن الله يموت أو ليس بحي، فالحياة صفة من صفات الذات. هناك صفات فعل مقيدة بالمشيئة، مثل الله يغضب ويضحك ويعطي، لكن يعطي إن شاء ويمنع إن شاء، يفعل صفات الفعل. تقول مثلا الله يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى تكلم، وقد تكون هذه في صفات الذات وصفات الفعل، صفاته أنه يتكلم كيتكلم إن شاء سبحانه وتعالى، لكن صفة الحياة صفة ذات، صفة العلم صفة ذات، لا يمكن أن تقول إن الله يجهل شيئا أبدا أبدا. فأرجع قائلا: هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، مخلصين له الدين مفردين له سبحانه وتعالى بعبادتكم، مخلصين من قلوبكم في عبادتكم لله سبحانه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل يا رسول الله، قل يا مسلم، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. فتدعون هنا هل بمعنى تعبدون؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون، فيكون الدعاء بمعنى دعاء العبادة وارد، ودعاء المسألة أيضا، فتحمل الآية المعنيين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أي تسألون وترجون وتخشون، وأن أعبد الذين تدعون بمعنى تعبدون، كما قال: لا أعبد ما تعبدون، ولكن هنا جاء بلفظ تدعون كي يشمل الدعاء بقسميه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرت أن أسلم لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب أرد أنه خلقنا من تراب، خلق أبانا آدم من تراب، فخلقه أيضا من طين، ومن طين لازب، ومن صلصال، ومن صلصال كالفخار، وخلقنا من مني يمنى، وخلقنا من أمشاج. كل هذا دلت عليه آيات. خلق الجان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وفي الآيات الأخرى خلقنا من طين لازب، إن خلقناه من طين لازب. لا تعارض أبدا، لأن بداية الخلق بالتراب، من تراب، مزج التراب بالماء فأصبح طينا، ترك حتى أنتن فأصبح طينا لازبا متغيرا، بعد ذلك خلق منه الإنسان وترك أصبح صلصال، أو عفوا خلق ترك أصبح صلصال، ترك بعد خلق الإنسان منه أصبح صلصال كالفخار. ذريته خلقت من ماء دافق، اختلط الماء الدافق بماء المرأة فقيل أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من بين الصلب والترائب. فلا تعارض أبدا، كلها مراحل، كلها مراحل. قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. تقدم الحديث، خلق أو حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. ذكر النطفة الشاذ في الخبر، لكن الآية شهيدة له، يعني الحديث المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك يؤمر بنفخ الروح فيه، إلى آخره. كلمة يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كلمة نطفة شاذة في الخبر، لكن الآية تشهد للمعنى: هو الذي خلقكم من تراب ثم ذرية آدم من نطفة، لأن آدم لم يخلق من نطفة، فخلقكم، خلق أباكم آدم من تراب. فهنا تذكير بأصل خلقنا. ثم من علقة، قطعة الدم المتجمدة المتعلقة. ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا، فالطفل هنا بمعنى أطفال. ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، أي قبل أن يصل إلى الشيخوخة، يتوفى وهو طفل، يتوفى وهو شاب، يتوفى وهو كبير. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى سماه الله وعينه وأنتم لا تعرفون ولعلكم تعقلون، ولعلكم تعقلون. فإذا نظرت إلى نفسك، وإذا ذهبت إلى الحضانات الآن، اذهب يوما إلى الحضانات، ترى الأطفال كالفراخ الصغار في الحضانات. جرب، اذهب يوما للاتعاظ، جالس يرفص يرفص بأيديه وأرجله، ولو شاء الله لأماته في بطن أمه، لو شاء الله لأماته وهو في بطن أمه، لأن الله قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فقد ينزل الجنين عمره شهران، قد ينزل عمره 4 أشهر، قد ينزل عمره 5 أشهر. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقد تموت أنت في بطن أمك ابن شهر ابن شهرين، قد تنزل ميت أحيانا، وقد تنزل حيا وتموت في المهد، وقد تموت بعد سنة بعد سنتين، والناس أمامنا كلهم على هذه الوتيرة. من الذي سمى الآجال؟ إنه الله. قال تعالى: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ففي هذا مذكر، الشاب القوي الآن عليه أن ينظر إلى أصله وإلى مآله، إلى أصله من أين كان. لم يكن شيئا مذكورا، بعد نطفة من مني يقذف، بعد ذلك طفل رضيع يرضى ويبكي ويصرخ ويقوى شيئا فشيئا، وبعد ذلك يظهر على ربه ويجادل في الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يشيب، وبعد ذلك يموت ويرجع ترابا كما كان، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، على أحد الوجوه في تفسيرها، وإلا فالوجه الآخر: كما بدأكم تعودون على الهداية أو الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. فاتعظ يا عبد الله من ذلك، اتعظ، أنت شاب، ابتلاء واختبار الآن بقوتك، والحمد لله ما من الله عليك به من سمع وبصر وعافية في البدن، وغدا ستتحول كل هذه الأمور. كما أن الطفل إذا جاء يمشي يسقط، الشيخ الكبير إذا جاء يمشي يسقط طعم في السن، كما أن الطفل يبول على نفسه، الشيخ الكبير يبول في الغالب طعم في السن، يبول على نفسه، الطفل يتكلم كلاما لا يدرى معناه، الشيخ الكبير يخرف أيضا. تقول له: أنت ما صليت؟ قل: يا ابن أنا قد صليت. يا ابني صليت؟ أنت ما أنت عارف شيء. يا والد أنت صليت؟ أنت ما صليت؟ قل: لا أنا صليت. يأكل وهو صائم، وهكذا. ويستثقله أهله، يعني الطفل أهله يعالجونه ويدوخون به عند الأطباء، والأب إذا طال سقمه كل يتمنى له الموت، كل يتمنى له الموت. نعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. قال تعالى: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، لا أحد يحيي إلا الله، ولا أحد يميت إلا الله، ولا يملك الخلق لنا إلا أن ينفذون فينا أمر الله. الخلق ما الذي يملكونه لنا؟ هل سيقدمون أجلنا أو سيؤخرون؟ ما يملكون إلا أنهم ينفذوا فينا الأمر الذي قدره الله علينا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالخلق لا يملكون لنا شيئا، لن يؤخروا عنا رزقا، ولن يسوقوا عن إلينا رزقا، لم يقدره الله لنا، ولن يؤخرون أجلنا، ولن يقدمونها، ولن يفعلوا فينا شيئا لم يكتبه الله علينا. بل غاية أمرهم أن ينفذون فينا ما قدره الله علينا. ولذا فإن نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم، وما الخلق إلا عباد لله، عبيد، هو الذي يسيرهم، هو الذي يكف أذاهم، هو الذي يسلطهم، هو الذي يصرفهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فإذا نظرت في حقيقة الأمر ترى أن الأمر كله لله، الأمر كل الأمر لله سبحانه، إنما نسعى ونكد ونأخذ بالأسباب والمقدور سوف يكون رغما عنا، وقد يخرج خارج لالتماس الرزق فيرجع بخسارة، وقد يذهب شخص إلى مكان لا يفكر في الرزق فيرزق فيه. قال تعالى: هو الحي، هو الذي يحيي ويميت. فإذا هو الذي يحيي ويميت، هل من أسماء الله المحيي؟ لم يرد ذلك في نص ثابت. هل من أسماء الله المميت؟ ليس في ذلك نص ثابت، لكن العلماء الذين أتوا بذلك رأوا أو أصلوا قاعدة عندهم لم يوافقوا عليها من غيرهم، وهي قاعدة اشتقاق الأسماء من الأفعال، اشتقاق الأسماء من الأفعال. فالجمهور أو أكثر من صنفوا لا يشتقون الأسماء من الأفعال، لكن الذين اشتقوا الأسماء من الأفعال قالوا: يحيي إذن منه اسم المحيي، يميت إذن منه اسم المميت. أنعم الله عليهم أخذوا المنعم، وهكذا. فالمحيي والمميت لم يرد نصا بلفظة المحيي، لم يرد التنصيص على لفظ المحيي أو المميت، إنما فعل ذلك وأودع ذلك في الأسماء الحسنى من اشتق الأسماء من الأفعال. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما دلت على هذا أدلة متعددة، كما قال تعالى: وما قولنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني لا مثنوية، يعني إذا أراد الله أمرا يقول كلمة واحدة: كن، كن كذا، يكون كما أمر الله، لا يحتاج الكلام إلى تكرير، كما يقول مثلا رئيس: يا ناس اعملوا كذا، اعملوا كذا، ما لكم لا تفعلوا. لا، أمر ربنا بكلمة واحدة: وما أمرنا إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر. ورد حديث في هذا الصدد خرجه الإمامان أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي ذر، لكن غير حديث مسلم. حديث مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. لكن الحديث الآخر: كلكم يذنب، في نهايته عند الإمام أحمد وعند الترمذي ذكر الحديث. أنتم تعرفون الحديث: لو أن أولكم وآخركم، بلفظ مشابه، لكن في نهايته: ذلك بأني جواد ماجد، جواد ماجد، قولي كلام، عطائي كلام، قولي أو كلام، عطائي كلام، فعلي كلام، أو بألفاظ قريبة، لكن سنده فيه شهر بن حوشب وهو متكلم فيه، والحديث أيضا معل بالوقف على أبي ذر رضي الله تعالى عنه. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، ومن له سؤال فليتفضل بطرحه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل عن حديث عبد الله بن سرجس: نهى النبي أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. الحديث تراجع له كتب العلل، فإن بعض أهل العلم أشار إلى علة فيه فليراجع. حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أراه مضطربا. شخص له دين عند آخر وعليه إيصالة أمانة، فقال إن لم يسدد سيسجنه، هل المدين أن يقترض من البنك حتى لا يسجن؟ إن كان سيسجن حقيقة يكون مضطرا، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول هل توجد بنوك في بعض الدول الإسلامية أضع فيها أموالي للاستثمار والربح؟ لا أعلم شيئا من هذا. جاءنا شخص في البيت يدعي أن معه جن مسلم، وقال بيت في مقبرة وفيها كنز، هذا دجال من الدجاجلة. عجوز تسكن في شقة إيجار قديم، أهل المكان يريدون إخراجها وليس لها سكن آخر، وعرضوا عليها المال، هل تأخذه أم لا؟ هو ليس من حقها، لكن إن فعلوا ذلك بطيب نفس منهم لضعفها ولفقرها فجاز إذا كانت نفوسهم طيبة، والله أعلم. لفظة نطفة موجودة في بعض الكتب بعض النسخ، ليست ثابتة في البخاري ولا في مسلم كما أسلفت القول. هل يشترط للمرأة محرم حين تريد الخروج من أرض الكفر؟ إذا لم تجد محرما خرجت، إن لم يكن عليها ضرر أعظم. رجل صلى في جبيرة وشك في غسل العضو الباقي، هل يعيد الصلاة؟ شك في غسل العضو الباقي؟ لا، إذا كان شك في غسل أعضاء الوضوء الأخرى المكشوفة يعيد الصلاة إذا قوي الشك. مبتلى من شخص كبير بالسن يشتمني واتهمني بالسرقة أنا وأصحابي، فهل أصبر عليه؟ أصبر عليه، قل ما يعبأ بكم ربي، هل مرتبط بقوله وما كان الله معذبهم؟ له وجه، بس قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. رجل رضع من جدته يوم الولادة من الصبح حتى المساء، يريد أن يتزوج بنت خاله، لا يجوز عند الجمهور، قرية شاع فيها الفساد بين النساء وأصبحنا لا يعلمن شيئا عن دينهن، فقرر مشايخ القرية يعطيهن دروس خلف ستارة، يجوز ذلك؟ نعم يجوز. ما دلائل حرمة إتيان المرأة في الدبر؟ حديث يصح لطرقه، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. يسأل عن ختان الإناث، الأمر فيه دائر بين الإباحة والاستحباب، وذلك لأن النصوص الواردة إما أنها ضعيفة أو ليست بصريحة. فحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء لا يثبت. حديث إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي في سنده ضعف، ثم هو موجود بلفظة إذا خفضت. حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ثابت، لكن ليس صريحا في مسألة القطع، إنما موطن الختان مؤول. حديث حمزة لما قال لسباع ابن أم أنمار في الغزو غزوة أحد، يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني التي تقتل، ذلك أهل العلم قالوا يدور بين الاستحباب والإباحة، ومنهم من أوجبه، ولا أعلم لإيجابه دليلا صريحا قويا سليما من الإشكالات. فعلى ما قرره بعض أهل العلم أن هذا ينظر فيه إلى أمر الطبيبة، إن رأت البنت تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ يرى ذلك الجمهور، وخالفهم فريق من العلماء قالوا ليس ثم نص على ذلك. هل يحلق الشارب أم يقص؟ الشارب يقص، ولفظة الفطرة قص حلق الشارب شاذة، إنما الصواب حلق الشارب، الصواب قص الشارب. هل عندما أقول لأحد مبروك معنى هذا أنني أقول له معقود عليك، مقعود عليك، أن مبروك برك عليه؟ لا لا ماشي يا أخي، بارك الله لك، بارك الله لكم وبارك عليكم. يقول إذا تدخل أبي وأمي في تربية أبنائي وخالفتهم، وممكن تكون مناقشة شديدة، هل أكون عاقا لهم؟ نظر إلى رأيك ورأيهم، يعني ممكن تكون غشيم وبتضرب ابنك كما يضرب الشخص بهيمته، فأبوك وأمك يمنعانك، فاسمع الكلام. أما إذا كانوا مثلا، الأمور تختلف بحسب المسائل. هل هناك نهي عن رفع اليد عند السلام على الناس في الشارع؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة لا يصح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.